الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في أن المورد لا يكون من موارد باب اجتماع الأمر والنهي. عليكم السلام ورحمة الله. إلا إذا كان المجمع واجدا واجدا لكلا الملاكين. كلا الملاكين يعني شنو؟ أمر ونهي. مثلا صلي لا تقصر. صلي ناشئ عن من؟ في متعلق لماذا يوجد في الصلاة؟ مصلحة. لا تقصد مفسدة. فإذا أنا سميت في الدار المقصود هذا شو نقول؟ المجمع. مجمع نسميه ماذا؟ الأمر والنهي. صاحب الكفاية هاي من أحد الآراء الذي لعله ما أدري أقول مختص به أم لا. صاحب يعني ما أقدر أجزم أنه بأحد الطرفين لذلك بس المعروف عليكم السلام ورحمة الله لا يوافق فيها. صاحب الكفاية يقول هاي الصلاة في الدار المقصودة لا تكون من باب اجتماع الأمر والنهي إلا إذا هذه الصلاة بيها مصلحة والغسل بيه مفسدة. يعني المجمع واجب لكل الملاكين، مصلحة الأمر مفسدة النهي. فإذا واجد هاي الصلاة في الدار المقصودة إذا واجدة للمصلحة على المفسدة هذا يدخل تحت باب اجتماع الأمر والنهي. يشوف إذا أبنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي، قلنا معنى الجواز شنو معنى الجواز؟ ديش المرة قلنا يعني أشياء اثنين عبر. فلا غير الغصب بالخارج أشياء اثنين عبر. أو عنوانا إذا أبنينا على الجواز مصلحة أكو في الصلاة، مفسدة أكو في الغصب. إذن هم أمر أكو بالفعل وهم بالفعل ماذا أكو؟ نهي. وإذا أبنينا على الامتناع، امتناع معناه شنو؟ انه شيء واحد عدم، شيء واحد عدم مفروض مفتح ومصدر اكو وما اكو. اتكلم على تقدير الوجود، فاذا اتكلم على تقدير وجود حينئذ واحد اقوى وواحد اضعف هي مستويات. ها مستويات وواحد اقوى. اذا واحد اقوى يعني يحصل اقوى. إذا المفسدة أقوى الأمر يعني النهي مثلا. وإذا مساويات لا هي أثبت السنة فرد حكم غير من بعد إباحة مثلا، تخير مثلا، لا وجود ولا حرمة، تخير مثلا يصير إباحة. هذا شنو؟ إذا المورد خلاصة ما بينت ما يصير من باب اجتماع الأمر والنهي إلا متى؟ إذا افترضنا هذا المجمع واجب لملاك الأمر والملاك النهي. أما إذا ما واجب يعني فقط مصلحة أكو لا مفسدة، أو مفسدة بلا مصلحة، أو اثنين ثم موجودات، هنا بعد ما يكون من باب اجتماع أمر يخرج عن هذا الباب. وش يكون استهنانه؟ وجوب اكو، حرمه اكو، شو اكو؟ ليلات الخوف اكو، ليش؟ لان كل الملاك الخوف ما موجود. اذا فقط مصلحه اكو شيء، اذا فقط امر، اذا فقط منزله اكو فقط نهي اكو، اذا اثنينات ما اكو، اثنينات ما اكو لا امر لا نهي. هل مقدار خلص؟ هل مقدار خلص؟ أكرر لك يا دور الأخ، واحد الكفاية من آرائه المختصة تقريبا لعله به هذا أن المورد لا يكون من باب مورد الاجتماع مثل ثلاث الدار المقصودة، لا يكون من موارد اجتماع الأمر والنهي إلا إذا كان ملاك الأمر ملاك مطلق. مطلق يعني شنو مطلق؟ مطلق يعني شنو؟ يعني ما ثابت فقط الملاك في الصلاة خارج المقصود، ثابت حتى في الصلاة مع مطلق مطلق ثابت حتى في الصلاة مع الغسل. فلا يكون الثلاث دار مقصودة من باب اجتماع الأمر والنهي إلا إذا كان ملاك هكذا الأمر وملاك النهي موجود في المجمع، يعني هم نصعة هم السلام، يعني كان ملاك صلي ملاك مطلق ما مختص بالصلاة غير المقصود، مطلق شامل وثابت حتى فينا في الصلاة المقصود، وملاك لا تشبه مطلق يعني الغصب بمسجد حتى مع الصلاة إلا فقط من دون صلاة. فالخلافة إذا افترضنا الصلاة الدار المقصودة واجد المصلحة المجتدة، يعني ملاك صلي لا تقصد مطلق، هنا يصير هذا من موارد اجتماع الأمر والنهي. فإذا كنا جوازيين من القائلين بالجواز مفروض مطعم مثلا أكو شن نقول ياهو الموجود أمر موجود ونهي موجود أشياء اثنين بعض. وإذا كنا امتناعيين كما هو الصحيح عند الآخر فياهو اللي موجود الأمر والنهي لا تقول النهي قول ياه الأقوى فالحكم على طبق الأقوى. إذا ما في أقوى من السائيات شيكون بعد شيكون لا خصوص الوجود لا خصوص فشين التخيير إباحة مثلا حكم آخر. فإذا من أول أكبر إذا المصلحة مثلا موجودة يتم باب الاجتماع، أما إذا ما في مصلحة مستدى تشوفر من يابا تشوفر من يابا لا من باب اجتماع الأمر والنهي يخرج عن هذا الباب. فإذا خرج إيش أكو حينئذ؟ أكو أمر فقط ونهي فقط. شكو يقول إذا فقط المصلحة موجودة اثنينات موجودة فقط المصلحة وفقط أمر، فقط المصلحة وفقط نهي، إذا اثنينات موجودة اثنينات ما موجودة لا أمر لا نهي. بعد ما تفرق المسألة على القول بالجواز على القول بالامتناع بعد نهي نقول بالجواز والامتناع انما يؤثر اذا كان هم مصلحة هم مفسدة، فعلى القول بالجواز نقول امر ونهي، على القول بالامتناع نقول واحد. اما اذا ما في على الزلمة بعد ما يؤثر جوازين امتناعين كنا يخرج عن باب الاجتماع اصلا يخرج هذا، فما يكون الا فقط واحد فهو الامر اذا مصلحة او فقط به اذا مفسدة، وإذا لا نفعل عن جبه لا أمر لا نهي. هل نقدر نطبقه وبعدين نشوف القضية شلون تصير. الثامن إنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع اسم يكون ياهو إنه لا يكاد يكون المجمع مقصود من أجل يكون نقدر هذا أنا إذا فهمت، يعني إذا قلت لا تنتظر بعد العبارة يجي اسم يكون هذا من عندك أنت بعد يكون نقدر سنة المجمع أو يقول ثلاث الدار المقصودة كيف أنت بعد مقصود صار واضح ما يكون الثلاث الدار المقصودة أو يقول المجمع الأمر والنهي ما يكون من باب الاجتماع المورد أي لا يكاد يكون المورد وشو نقول من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم متعلق الإيجاب والتحريم عن شنو؟ صلاة الغصب إلا إذا كان في الصلاة والغصب مناط حكمه حكمه حكمه كل من الإيجاب والتحريم وهو المصدر والمصدر إلا عفو صار اشتباه في الدين إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم ماذا كان؟ ما صار اشتباه لا إلا إذا كان في كل واحد مناط حكمه مطلقا ما اتفقنا عن شنو مناطق حكمية مطلقة. يعني كان المناطق شنو؟ مناطق ملاك مطلع والمفسدة. كان مطلقة مطلقة شنو؟ يعني حتى هذا المطلع والمفسدة موجودة في مورد التصادق. مورد التصادق عن شنو؟ اجتماع. يعني حتى مطلع والمفسدة موجودة في الصلاة في الدار المقصود. فإذا أكو إلا إذا تأيش باب الاجتماع. إيش نأكل؟ على الجواز إذا كنا جوازيين يعني نقول أشياء اثنين أكل الخارج بس عيوننا ضعيفة ما تشوف. فنحكم على الجواز بكون هذا المجمع بكونه يعني مورد الاجتماع والتصادق. فإذا المحكم بينا بالحكم أم بالوجوب أم بالأمر أم بالنهي أم بالوجوب أم بالفرض. وعلى الامتناع بينا يكون محكوم يكون محكوم بكونه وعلى الامتناع يحكم يعني بكونه محكوما بأقوى المناطقين أقوى الملاكين. إذا طبيعي واحد أقوى إذا مستويات إيش قلت أنا بالشرح لا تنسون تخير إباحة كيف. لذلك قال أو بحكم آخر غير الحكم غير وجوب الحكم فيما إذا لم يكن هناك أحدهما. فيما إذا لم يكن هناك احنا شوي شوي ترى طريقتنا متصير لان عيب ترى اي بالي فيما اذا من طالع كتب اخرى طبيعي فيما اذا هو مناسب تقول فيما اذا لم يكن احدهما اقوى هناك كما ياتي ان شاء الله تفصيله فيما بعد في التنبيه الثاني من التنبيهات ان شاء الله تجين تنبيهات في التنبيه الثاني هذا المطلب ما تبينه انه اذا ما كان واحد اقوى قم بحكم اخر ياه يعني افتهمت شنو وجوب له حرم نحكم بس بري اختلفت واحد وجوب بلا مرجح حرم بلا مرجح مش المفروض خواب مش قلنا بعد فاذا لا ملاك هو المفروض موجود عني ملاك مستويات اذا ما مستويات اقوى واحد يحكم على طبق الاقوى اذا مستويات يكون بحكم اخر بعد ترجع بلا مرجح يصير لا ما قاعد نحكم علما على ماذا مفروض ماذا على الامتناع فرد واحد يكون موجود فرد واحد بس احنا نقول يا واحد يصير تعرف بعد معكم يا واحد لو فقط وجود اذا كان ملاك الوجود اخر لو غير حرمه اذا ملاك الحرمه اخر وانا غير سيئات لا نقدر وجود فقط نقول لا نقدر حرمه يكون يجيب بعد ماذا فرد حكم اخر هاي قضيه وجدانيه هم اذا مثلا انا اكل سال انت تفاحه بها مصلحه اعزمك بمصلحه واجب يصير بس بالأثناء دي مفسدة لأن الغير ترى يفتهمون ويجون يقولوا تعال اعزمنا أنا ما أعزمك أنا أتمرى بذا أريد أعزم جماعة عالد الاسمير فيتحارب مطعم مستقنا شو قوي شو نحن أنا تخيب بعض قبلها اشكال لا وجود نقول لا تعال تقبلها بعد أو قلائية واضح زي. وأما فإذا ما كثنينا إذا أكثنينا في مناكر الحكم ثم يصنع بالاجتماع على الجواز نحكم بأمرنا على انتناع بواحد أو بغير واحد أو بغير لكن إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك كذلك عن شنو؟ إذا ما كان إنه المناط كذلك كذلك عن شنو؟ مطلقا يعني إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك مناط كذلك يعني مطلقا ثابتا حتى في مورد الاجتماع يعني الصلاة كان بها ما أصلح على كل غير مقصود والغسل كان بها ابتدى في غيره مثلا فلا يكون من باب الاجتماع من هذا باب الاجتماع حتى التفسير راح يجي فلا يكون من هذا الباب ولا يكون عفوا مو حتى التفسير ولا يكون مورد الاجتماع محكوما الا بما يكون محكوم بحكم واحد ان ياه هو الذي مصلحته موجود او مصلحته موجود لان افترضنا واحد هذا المناطق الموجود فواحد الحكم الموجود لكن طبيعي اذا واحد من المناطق الموجود اذا اثنينات ما موجودات فلا امر له نهي بعد فرد حكم ماذا هيك اخر لذلك محكوم ما يكون محكوما الا بحكم واحد منهما يعني من وجوب التحريم اذا كان له مناطه اذا كان للوجوب اكو مناط او للتحريم اكو مناط اذا ماكو شلون يقول او حكم اخر غيرهما فيما اذا لم يكن لواحد فيما اذا لم يكن اسم يكن شنو مناط فيما إذا لم يكن مناط لواحد منهما يعني الإجابة التحريم بعد ما ننظر قيل بالجواز أو قيل إنما يفرق جمش نفس يفرق إنما يفرق جمش نفس إذا كل المناطق موجود هنا يفرق كذا في ناس على الجواز كل الحكم أقوى، على الامتناع واحد أقوى. أما إذا كل الحكم كل المناطق ما أقوى بعد هنا جواز امتناع بعد ما أقوى ما إلى معنى هنا أصلا جواز امتناع فارق يا بعد وتمر هنا إذا كان كل المناطق موجود نقطة. طب هذا انتهى. بس يقول الشيخ الآخر اسمع المطلب الجديد، هذا حكينا بحسب عالم الثبوت، بحسب عالم الواقع. المهم يكون نبحث بلحاظ عالم الإثبات. عالم الإثبات، عالم الإثبات يعني شنو؟ عالم الإثبات يعني عالم الدلالة. أما قاعد أسير شنو عالم الدلالة؟ شنو الرواية يعني إذا أجى الرواية سين شو نقول؟ السبينات مشكو بين الروايات. بعد ما يقولون اجتماع أمره نهي، بعد ما يقولون يقولون تعارض أكو لو ماكو تعارض بين الروايات يسين. في مقام الرواية يقولون تعارض، فذاك حكينا اجتماع شبك يصير وما يصير مع طبع النظر عنه عن الرواية واقعا. ستنق الروايات ما عدنا هكذا نطلو نحكي واقعا. الصلاة في الدار المقصوبة رواية أطلق ماكو، شو تستمر من باب الاجتماع أمر ونهي؟ إذا المصلحة والمفسدة موجودة. لكن بعد ما خلصنا الكلام الواقع الثبوتي يجي بحث لعالم الرواية. أنا لقينا روايتين باليسائل، وحدة تقول صلي ووحدة تقول ماذا لا تغسل. صلي مطلقة يعني سيعطي الغسل أو في غير الغسل، لا تغسل أم مطلقة سيعطي لا أغسل. أنا ما تبديت في الدار المقصوبة أصلي. بين الروايتين شي يصير وصير تعارض وما يصير كلام بين الروايات تبعا، مو كلام واقعي. هذا يسمى بحث في عالم الرواية، في عالم الدلالة، في عالم الإثبات. فشوف شو جاب الشيخ الآخر يقول إن أحرزنا أنه يوجد واحد من المناطق اثنينات ما موجودات، أحرزنا اثنينات ما موجودات حتمين ما أكو المصلحة والمفسدة، لو فقط مصلحة لو فقط مفسدة. بين الروايتين شي يصير؟ بين رواية تخلي ولا تخسر شي يصير؟ تعارض يصير. ليش تعارض؟ لأن أدنى حكمين، واحد تجب الصلاة وواحد ماذا يحرم الغسل. لمن أعلم واحد من المناطق ما موجود، إذن يعني واحد من الحكمين شنو راح يصير؟ كاذب يصلي كاذب، لا لا تقصد كاذب، كل المناطق ما موجود حكم بلا مناطق ما يصير. فإذا مناط ماكو واحد يعني حكم واحد ماكو، وده معنى أنا ما أعرفه، ما أشخص يا مناط ما أشخص يا مناط ما موجود. بدأ إذن إجمالي أكو أعلم إجمالا بكذبي أحدهما، فشي يصير هذا؟ يقولون هذا تعارض يصير بسبب، بس التعارض نشأ منين؟ بسبب العلم الإجمالي، بسبب العلم بكذبي المثل. لسه إذا إجانا مثل شنو في يوم الجمعة يجينا دليل يقول صلي الظهر وفرد دليل إيش يقول صلي الجمعة، تعارض أكو ماكو؟ تعارض أكو لا قلني هذا أحد يقول ماكو تعارض صح ما ظهر شكبي شكبي شكبي أم ظهر أم نور على نور شكبي. التعارض من ينشأ؟ من علمنا الإجمالي بأن الله عز وجل لم يكتب علينا في اليوم والليلة أزيد من خمس صلوات. فعندنا علم إجمالي واحد ثاني، وإلا إذا همزة رمز مع واجب راح يصير كم صلاة في اليوم؟ ستة بعد. فهذا هنا راح يصير تعارض بين صلاة لا تقصد، يسموه تعارض بالعرض يعبرون عنه بسبب العلم الإجمالي مو بالذات اكو تعارض. اهنامج اذا علمنا احد الملائكة الموجودة انا احد الحكم الكاذب فيصير تعارض، اذا صار تعارض شو نطبق؟ شن طبق بين الرئاسين؟ قواعد باب التعارض. ما هي قواعد باب التعارض؟ قواعد باب التعارض الترجيح بالأقوائية ودلالة لو ماذا؟ سندا. يا اللي بأقوى دلالة تقدم أو أقوى سندا ماذا؟ مرجحات السندية مثلا أو الدلالية. زين، هذا إذا فرضنا أحرزنا ماذا؟ أن الملاك من يا قديم أنا واحد من الملاك الموجود. وأما إذا أحرزنا أنه لا، لم نحرز فقدان، شوف تعبيري أنا شنو، لم نحرز فقدان أحد الملاكين، ما قلت أحرزت كل الملاكين، ترى تعبيري إلي شغل دي يعني مو ناشئ ماذا أنت تساهل، لا لا لا لم أحرز، لم أحرز فقدان، لم أحرز فقدان أحد الملاكين. شنو معناه؟ كم سيرة يدخل تحته؟ لا أحرز وجود كل الملاكين، لا شرط، ما أدري كل الملاكين موجود يا ما موجود، لم أحرز أو يصدق لم أحرز. على أي حال إذا فرض لم أحرز فقدان أحد الملاكين، فكل الملاكين إذن ماذا موجود؟ لا تقول إذن شلون يصير كل الملاكين موجود؟ إيش أقولك شلون؟ لأنه إذا أنا أحرزت كل الملاكين فواضح الناس موجودة. إذا شاك بمقتضى إطلاق كلا الدليلين، مقتضى إطلاق صلي ولا تصوم أن الملاك موجود. إذا أحد يقول صلي يلا يعني ملاكك بالدلائل التزامية هيك. إذا تقول لا تصوم يعني بالدلائل التزامية أكو غلط. فإذا استكشفت بالتالي ببركة إطلاق الدليل وجود الملاك. فلذلك الآخر بشنو قال؟ وإلا ما أحرز فقدان واحد، مو إلا لازم تحرز وجود الثنين. لو أحرز وجود الثنين مش كثير ما يأثر، إذا شكيت أن كل الملاكين موجود ببركة إطلاق الدليل، أنا بإطلاق الدليل بدلائل التزامية استفيد ملاك موجود مع الصلاة وغصب. فإذا صار يلا تعالى نطوله، إذا صار كل الملاكين موجود شو يصير؟ يقول هذا يدخل تحت باب التزاحم الملاكي، وهو من الاصطلاحات الآخندية الخراسانية، يصير باب التزاحم الملاكي. تزاحم تدري عن شنو التزاحم الملاكي؟ مثل واحد معزوم عزيمتي، عزيمه هنا يطون خوش اكل، لا بس محترم جدا، خطيبها محترم جدا، مصلحه اكو في الروح هناك، ام عزيمه زينه محترم، خطيب ام جدا زين هناك، هاي تزاحم يقولون بين من راح يصير؟ بين الملاكين، بين المصلحتين، تزاحم ملاكي يقولون. شو يسوون هنا؟ تزاحم ملاكي. فإذا صار تزاحم ملاكي بين المقتضيات والملاكات، أحسنت إيه هيك المقصود. في مثل هذه الحالة نقدم الأهم بعد مرجعة باب التزاحم، تقديم أهم ملاك عند بعد تعارض أقوى سندا، ما أدري دلالة سندا دلالة، ذاك في باب التعارض هنا يقدم الأقوى ملاكا وإن كان دليلا من حيث السند أو من حيث الدلالة شنو أضعف، ما يأثر ما دام الملاك أقوى ننظر إلى الملاك. على أي حال ملاكين تزاحم ملاكي تقدم ماذا الأهم، وإذا مستويات تقول، وإذا مستويات شنو تسوي ساكن يقدم رجلا وآخر أخرى تأخير بعد يصير حين هذا. فإذا أهم أكو أحد الملاكين يقدم الأهم، إذا تساوي يصير تأخير بعد سنة. فبلي أنا خلصت ثلاثة، هذا اشتباه من عندي، كان يكون أعم من هذا الكلام. تقول دار الأمر بين عزيمتين يعني بين ملاكين، هنا أنا بعد ماذا العقل شي يقول؟ يقول ماذا؟ إذا أحد ما أهم يقدم الأهم ملاكين، وإذا كان مستعد فإذا خلاصة كذا، الخلاصة ماذا؟ كذا على أنه الروايتين إذا أفرضنا أحد الملاكين أحرزنا موجود الثاني ما موجود تعارض، لأن نعلم إيش ما عندك إذا أحدنا، وإذا كل الملاكين موجود يصير تزاحم ملاكي يقدم الأهم إذا تمام. بس الآخر يقول نعم، يقول بالي هذا استدراك، يقول إذن على هذا الشق الثاني ما يصير تزاحم، ما يصير تعارض، يقول نعم نعم نعم. لو كان كل منهما بصدد الحكم الفعلي، يعني فلي كان يبين وظيفتك الفعلية مو بيان حكم إنشائي، يقول فعلا وظيفتك الفعلية هي الصلاة، ولا تقصد هذه بين الوظيفة الفعلية. في مثل هذه الحالة شلون؟ يقول بعد ماذا؟ يصير تعارض بينهما. ليش يصير تعارض بينهما؟ ليش يصير تعارض بينهما؟ يقول لأجل على أنه ما يمكن وظيفة الفعلية هم هذا هم هذا ما يصير حكم فعلي، هم كلاهما ما يصير، هم فرد هم وجود، فيصير تعارض بينهما. قل اللهم واحد عد فرد ذوق، يقول أنا بما أنه حرمة الغصوب ملاكها أقوى من قوة الملاك، أنا أحمل صلي على الحكم الإنشائي، بلي بلي أحمل صلي ماذا؟ على الحكم الإنشائي بسبب قوة ملاك، لا تخسر، فصلي أشوف دلالة تصير على الفعلية أضعف، أضعف تصير دلالة تصير أضعف، وذاك دلالة تصير على الفعلية أقوى، فيصير جمع عرفي حينئذ يوفق عرفا يرتفع التعارض، يعني يصير واحد دلالة ضعيفة وواحد دلالة ماذا قوية، فيحمل ذاك أو الدلالة الضعيفة يحمل على دلالة ضعيفة على الفعلية، يحمل علامة على الحكم الإنشائي، وذات الذي دلالة قوية على الحكم الفعلي يحمل على الفعلي تعارض ويرتفع في البين. هاي الجملة الأخيرة أكرر، يقول نعم لو كان، احنا هاي تبصي هذا استدراك منين، هذا استدراك نعم لو كان استدراك من يا صورة كل الملاك الموجود استدراك منه، واحنا اذا قلنا كل الملاك الموجود تضاعم ملاكي جنيته، الان يريد استدرك يقول بني يصير تعارض ذاك الوقت، لو كان اثنيناتهم يبين حكم فعلي، هاي تقول حكم فعلي هذا صلاح، تيجي تقول حكم فعلي شنو؟ حرمة الغصب، اثنان ست تعارض، فيقدم الاقوى مثل سندان ولا مرجحات على التعارض، ليش يصير التعارض؟ ما يصير هذا يصير فعلي حكم فعلي هم صلاح هم غصب اثنيناتهم هم يجيب هم فرمه السيد، لكن يصير تعارض إذا لم يوفق بينهما بهذا التوفيق، بأن يقال يظهر فرد شخص يقول لأجل قوة مفسدة الغصب دلالة صلي على الوجوب الفعلي شاء الصيد أضعف، يعني ودلالة لا تخصب أي حرمة فعلية شاء الصيد أقوى، كان يوفق العرف يوفق بينهما، فيحمل الذي دلالته ضعيفة على الفعلية يحمل على الحكم الإنشائي، وذات الذي دلالته على الفعلية أقوى يحمل على الفعلية حكم الفعلية يرتفع التعارض. إذا كان ماذا ذاك ملاك ماذا أقوى، لكن بعدين لا أقوى الملاك مثلا استفدناها من الخارج، هذا ما كان سبع شوية إن شاء الله يجب، لا استفدناها بهكذا ايه من اخر من يستفد من اقوائية الملاك اي سهل، بس بعدين الاخر يقول فتفطن، لعله اشارة علمه انه هذا انسان جديد بعد يستفيد استفاد هذا انسان من موديل جديد، ليش؟ لان قوة مفسدك لا تخصب من الند في الدلالة قوة او ضعف، ايش اللي ربط قوة دلالة الدليل او ضعف ما ترتبط بينان بقوة الملاك أرضح، ما متفقين شو قاعد يقولني ولا الآخوند رحمة الله عليه يقول على أنه من ضعف قوة من ضعف ملاك لا تقصد، من قوة ملاك لا تقصد، من شدة تقول المفسدة من قوة المفسدة قد واحد يستفيد ماذا؟ قوة دلالة ياهو هو الدلالة لا تقصد على الفعلية، على حكم الفعلي يعني يدل أن حكمك الفعلي هو حرمة الغصب، ودلالة صلي على حكم الفعلي في الأضعف. فإحنا نقول على أنه قوة ملاك لا تقصد شدة غصب، ما تسوي دلالة ماذا؟ من الواضحات هذا بعد، ما تسوي دلالة صلي على الفعلية أضعف، ودلالة لا تقصد على الفعلي أقوى. هذا إنسان بحسب الظاهر قلت لك مدير جديد يطلع يلا يستفيد هيك استفادات، فلعله فتفطن أشار إلى ذلك. أفهم الدور له خاف على أن المطلب ماذا تشويه صار بي. خلاصة بلحاظ عالم الرواية قلنا بين صلي ولا تقصد يصير تعارض شوكت، منطبق أعداد التعارض شوكت، إذا أخرزنا أن فد ملاك والثاني ما موجود يصير تعارض. ليش؟ لأن نعلم إجمالا بكذب واحد يصير تعارض، لأن كل الملاكين إذا ما موجود كل الحكم ما يصير موجود، وبما أنه مردد ما أدري فيش التعارض. وإذا أحرزنا وإذا كان كل الملاكين موجود يصير تزاحم ملاكي فيقدم الأقوى، لكن في هاي الصورة إذا كل الملاكين موجود قد يصير تعارض وقت إذا كان كل منهما بصدد بيان حكم الفعلي. يعني صلي يقول حكم فعل الصلاة، لا تقول حكم فعلي كذا، فيصير تعارض وإن كان كلا الملاكين موجود. ليش تعارض يصير؟ إلى أنه ما يصير ماذا كلا الحكم هو وظيفتك الفعلية. بعدين يقول يصير تعارض لو لم يوفق بين هذين الدليلين بحمل صلي على الحكم الإنشائي ولا تقصد على الحكم الفعلي، وإن كان كل واحد ضار في العقل الفعلي بضار عقل الفعلي، لكن نحمل ذلك على الإنشاء هذا فالتعارض يرتبط. إذا شلون نحمل ذلك على الإنشاء؟ لقوة ملاك لا تقصد شدة المفسدة في النهي، وما يصير ترد علما دلالة ذاك على الحكم الفعلي صير أضعف. هو هذا أنا عايز أقول، يقول هذا بحسب مقام الثبوت حسب عالم الواقع مع قطع النظر عن الرواية. الآن نجي حكينا بين الروايات نحكي تعارض يصير وشلون، وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات يعني والرواية، لأن تعارض غير تعارض من صفات الرواية. فالروايتان الدالتان على الحكمين عشان وجوب الصاحب من الغصب متعارضتان. إيش وقت متعارضتان؟ لا تنسون إذا أحرز أن المناط من القبيل الثاني. من القبيل الثاني يعني شنو؟ من القبيل الثاني يعني واحد موجود وواحد ما موجود. ليس ما ثاني إيه؟ لأن ذيك الصفحة قرينا هناك مصورتين بينا ولا قلنا الصورة الأولية اللي بيناها ماذا؟ أن يكون مناط كل الحكم الموجود متعول بينا، قلنا يكون باب الاجتماع. صورة ثانية قلنا واحد موجود، قلنا ليس باب الاجتماع متعول. فيقول إلا إذا كان من قبيل الثاني الذي وقدم أنه ماذا يعني واحد من الملاك الموجود، فيصير معارضة. أنا قلت لك ليش يصير معارضة، ترى الآخر ما مبين ذني المطالب، قلت هيك لأنه إذا واحد من الملاك الموجود الثاني ما موجود كلا الحكم أخو ما موجود، حتما واحد موجود واحد ما موجود، فنعلم إجمالا بكذبين أحدهما، ومع العلم الإجمالي بكذبين أحدهما يصير معارضة بعد. هذا كله بين في عدة كنت بينة. فإذا صار معارضة فلا بد من عمل المعارضة حينئذ بينهما. شو عمل المعارضة؟ إذا واحد أقوى سندين دلالة مقدمة ترجيح، إذا ما أكو تأخير. وإلا يعني شنو وإلا يعني شنو؟ يعني إن لم نحرز من القبيل الثاني، قلت إلى صورتين بالشرح أنا بينت لك، يعني مرة أحرزنا من القبيل الأول يعني كل الملاكين موجود، مرة شككنا ما يأثر. قلت حتى إذا شككنا بالتالي كلا الملاكين بإطلاق الدليل نستفيد وجوده، ارتبط لهالنكات فلا تعارض. شي صير بل كان من باب التزاحم بين من؟ ملاكات بين المقتضيين نحن ملاكين. فربما كان الترجيح يا من رجح الأقوى ملاكا وإن كان سندا أضعف، فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا أضعف سندا يعني أضعف دلالة أضعف، لكن الترجيح يا لأنه أقوى دلال ملاك لكوني أقوى مناطا. فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلا. مرجحات الرواية من لاحظها يعني سندا هذا لا لا لا أقوى أي سندا وكذا بعد من لاحظ المدار على المناطات، بل لابد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات يعني ملاكات المتزاحمة كما إن شاء الله يجينا الإشارة لها في التنبيه الثاني. نعم إذن في هذه الصورة الثانية قلنا ما يصير ترعى تعارض يصير تزاحم ملاكي. نعم مثال أنا يريد يستدرك يقول يصير تعارض إيش وقت هذا استدراك من الصورة الثانية. الصورة الثانية قلنا ما يصير تعارض الآن يستدرك إيش وقت قلنا يصير تعارض لو كان كل واحد بصدر حكم الفعلي. نعم لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي يعني هذا يقول حكمك الفعلي الوجوب ذاك يقول حكمك الفعلي الحرمة لوقع بينهما التعارض. هنا صار التعليق حتى يكون تعلق تقول لوقع التعارض بناء على امتناع اجتماع الأمر صح أو مو صح لأن بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي شو يصير أشياء اثنين أقعدنا صلاة اهنا غصب وين اهنا أشياء اثنين أقعدنا تعارض بعد ما يصير تعارض بعد ما يصير واحد واجب واحد هذا فلذلك هذا ما أدري الآخر ما ذكر خب إنسان مدني بعض مرات تنسى أو ما أدري شنو بس مقصود هذا من الواضحات الأمور الجلية بعد. نعم لو كان كل متكفل الحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض يكون يقول ألا الامتناع. فإذا صار تعارض فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة نقدم الأقوى سندا كمان. لكن إذا ما أجمعنا بيناتهم لو لم يوفق بين يوفق يعني شنو يوفق توفيق يعني شنو الجمع العرفي يسمى توفيق الجمع العرفي مولانا الجليل الجمع العرفي يسموه التوفيق وماذا الجمع يعني لو لم يوفق بينهما يعني يجمع بينهما شنو بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي. حكم الاقتضائي شنو الحكم الاقتضائي يعني الإنشائي يعني الإنشائي نحمل صلي على الإنشائي أو ذاك نحمل على فعل المعارضة ترتفي. أقول شلون هذا نحمل على الإنشائي شوف شلون عبارات يجي شلون هذا نحمل على الإنشائي يقول بسبب شنو أهمية الملاك لا تخصي شوفوا وش قال ما قال بسبب أهمية الملاك ملاك ذا شوفوا وش قال بملاحظة مرجحات باب المزاح مرجحات باب المزاح شنو هي أهمية الملاك بس شلون تعبير شو صعبة مرجحات باب التزاحم مولانا موسى قلنا أهمية الملاك فهو بدخلها هذا شيء قال بملاحظة مرجحات باب المزاحمة يعني بملاحظة أهمية الملاك في ذلك نفس الشيء. وأنا تتفقن أشكلت قلت على أنه يرد على أن أهمية الملاك لا تولد قوة الدلالة في ذاك الدليل الآخر التاسع الأمر التاسع عن تفكير إيه بالتالي أحسن نفس الشيء بعد ما سويت النظر الخلاصة إذن على هكذا راح نقول هذا الأمر الذي تقدم شقنا بلران سيت شقنا في هذا اللي سير قرينا من أوله شنو شقنا أوله قلنا ها يصير المورد من باب الاجتماع إيش وقت قلنا وقت قلنا يصير من باب الاجتماع لا أنت إذا كلا الملاكين موجود مو تقلتي ولا خلاص زين بس أنا منين أفهم كلا الملاكين موجود وما موجود شلون يصير أو بعدين في شايتنا الثانية في عالم الإثبات إيش قلنا في عالم الإثبات قلنا تصير معارضة بين الروايتين إيش وقت إذا واحد ملاك موجود والثاني ما موجود يصير تزاعم ملاك إيش وقت إذا كلا الملاكين موجود خلاص إيش وقت أفهم الطريق للمعرفة شنو الطريق للمعرفة شلون أعرف كلا الملاكين موجود يوم ما موجود هاي مسألة مهمة شلون أعرف ما هو الطريق فهذا أمر عقده صاحب الكفاية لتشخيص الطريق طريق المن لمعرفة أن كلا الملاكين موجود أو واحد موجود أو ما موجود طريق شلون يقول الطريق مرة الإجماع ببركة الإجماع قال على أن صلاة الدار مخصوبة أما لك بها المصلحة أما ابتدأكو لكن هذا يسموه ماذا مجرد فرض وين يا ما تقول يا إجماع قال حكي فإذا أكو إجماع أو غير إجماع، غير إجماع مثل جبرائيل من السماء ينزل أو إلهام رباني أو تجيك رواية تقول لك على أنه ماذا ترى الصلاة في الدار المقصورة، هم مرفع عن نفسه بيها هم مجرد فرض. إيه إذا أكو فبها ونعمة سنقول كلا الملاكين موجود، إذا موجود يصير بعد اجتماع الأمر والنهي على الجواز نحكم بوجود كلا الحكمين على أي آخره. وأما إذا لا هذا ولا ذاك فرض لا تجيب النفر، شي واقع في الطريق واقعي، شنو فرضيات الجيب؟ يقول ها فالطريق واقعي تريد بلي، طريق الواقع بلي إطلاق الدليل، نقول من إطلاق صلي نستكشف أن الصلاة بها مصلحة حتى مع الغسل، ولا تخصب من إطلاق الدليل نستكشف. بالدلالة الالتزامية نستكشف أنه مقتدى أكون يمكن يوم يمكن من إطلاق الدليل نستكشف مصلحة والمفسدة، هذا طريق المهم. يعني صاحب الكفاء عقد لتشخيص هذا مهم، هذا بنيته شنو؟ اجماع غير اجماع جبرائيل عشرين حاجة. فالمهم ان الاطلاق من اطلاق الدليلين يمكن ان نستكشف وجود كلا الملاكين ولا يلا بنظركم شنو؟ يقول صاحب الكفاية صلي ولا تخصب بصدد بيان الحكم الانشائي لو الفعلي، ها؟ إنشائي لو فعلي، إذا الإنشاء لكن هذا مجرد فرض، عادة ما قعدنا حكم دليل بصدد بيان حكم الإنشاء. إذا أكو عدنا الخلاصة، إذا أكو ماذا يعني هذا الدليل كان يبين الصلاة هنا وجوب إنشاء، هناك ما وجوب إنشاء في حرمة الوصف، ففي مثل هذه الحالة نقدر نستنتج وجود كلا ملاكين. يعني ليش؟ لأن إذا حكم إنشائي هنا أكو لابد أكو مصلحة، إذا حكم إنشائي هنا أكو أم لابد أكو مفسدة، فنستنتج من الدليل من وجود الحكم الإنشائي وجود المصلحة والمفسدة. وأما إذا فرض أنه كان بصدد الحكم الفعلي، يمكن كلا الحكمين الفعليين موجودين ولا؟ إذا موجودات نستنتج وجود كلا الملاكين. فإن كنا جوازيين، جوازيين يعني شنو جوازيين؟ يعني نقول الصلاة هنا والغصب هنا أشياء اثنين، لا بس حكم فعلي هنا أكو، حكم فعلي هنا أكو، فمصلحة أكو مصلحة. إذا امتناعيين يعني ماكو أمر ونهي بالفعل، ما يصير يمتنع، فلا بد له امر اصله، اذا كلا الملاكين ما اقدر استنتج، ما اقدر ملاك استنتج من حكم فعلي، حكم فعلي اثنين ما يمكن، فما اقدر استنتج كلا الملاكين الا اللهم. اذا حملنا واحد على الانشائي وفق بينهم، واحد على الفعلي لو لو لو لو، فهنا نقول اذا انشائي اكل لابد هنا مصلحه، اذا هنا ماذا فعلي اكل لابد مفسده اكل، خلاص أثارت الكيا دور الأخ، أثارت دور الأخ. قلنا فيما سبق أن المورد ما يصير من باب الإجماع إلا إذا كل الملاكين موجود، كيف نعرف وجود كل الملاكين؟ يقول إذا إجماعك وغير إجماعك كل شيء، إذا ماكو من إطلاق الدليل يمكن يولا، يقول فيه تفصيل، إذا الدليلين كان بصدد الحكم الإنشائي، هذا يثبت حكم إنشائي للصلاة، هذا يثبت حكم إنشائي للغسل، ثبوت الحكم الإنشائي ممكن كإنشائيا ممكن، بعد ما يأثر على الجواب عن امتناع، هنا بعد ما نفصل، لأن ثبوت كلا الحكمين الإنشائيين ممكن بلا إشكال، بلا إشكال. فإذا ثبت الحكمان الإنشائيان نستنتج أكو مصلحة وأكو مفسدة، وإلا كيف ثبت الحكمان الإنشائيان؟ وإذا لا كان بصدد حكم فعلي، جوازيين إحنا امتناعيين، إذا جوازيين نقدر نقول يعني اثنينات الموجودات يعني أشياء اثنين أكو، فكلا الملاكين نستنتج من ثبوت كلا الحكمين كلا الملاكين. وإذا امتناعيين كنا فمعناه فرد حكم أكو، معناه فرد ملاك، ملاك الثاني ما نقدر نقول أنه موجود، يعني حتما أحد الحكمين ما موجود، لا واحد السيد صعيدة هالشي زايد أتبين. يقول شيخنا خوي حكم الثاني ما موجود يعني هو ما موجود لكن ملاكه هو موجود. هو ما موجود جعل ما موجود ما واصل إلى مرحلة الفعلية حكم ماكو لكن مو معنى أنه ملاك ماكو ملاك أكو لكن حكم الله ما يحكم ليش لأنه يلزم تكليف مثلا شو نقول بما لا يطاق بغير الممكن ضد الدين ما عن شو تقول نقول لك انتفاء جواب انتفاء الحكم كما يمكن أن يكون لوجود المانع مع وجود الملاك والمقتضي. وجود المانع يعني شنو قصدي وجود المانع يعني فعلية ذاك الحكم يمكن أن يكون انتفاء الحكم لأدل أفد لعدم الملاك. فمنين تقدر تستنتج عن إذا حكم ما أكو ملاك أكو لابد لا مو نقول لك ملاك لعله ملاك ما فالخلاصة إذا كنا امتناعيين نقول على أنه ماذا حتما كل الحكم فعليا ما أكو إذا ما أكو إذا كل الملاكين ما نقدر نستنتج نطبق العبارة. التاسع إنه قد عرفت وين في الأمر الثامن في الأمر الثامن عرفت أن المعتبر في باب الاجتماع شنو أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها صلاة وغسل مشتملة على مناط الحكم. مناط الحكم عشان المصلحة في الصلاة ما بسدفت مطلقة. مطلقة يعني شنو مطلقة؟ هذه شو قلنا مطلقة يعني شنو هو يعني فسره حتى يعني الملاك مطلق حتى في حالة الاجتماع. أقول هاي مطلقة قيد المن الصير قيد المن الصير مشتملة مشتملة على المن مطلقة يعني اجتمالا مطلقة حتى في حال الاجتماع. فلو كأخذ من نستنتج أنه أكو ملاك حتى في حال الاجتماع يقول لو كان هناك ما دل على ذلك يو إجماع وغير إجماع خب كل الزين لكن قلنا هذا مجرد فرض وخيال. ولو لم يكن إجماع وغير إجماع ماكو إلا شنو حدنا إطلاق دليل يا حكم إطلاق صلي وإطلاق لا تصل نقدر نستنتج من عدين على أنه أنا أكو مصلحة ومفسدة ولا من إطلاق صلي نستنتج أكو مصلحة من إطلاق لا تصل مفسدة. ففي تفصيل شنو التفصيل هذا وهو أن الإطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي يعني إنشائي يعني قاعد يبين الحكم الإنشائي هذا الإطلاق إطلاق الدليل يضرب بيان حكم إنشائي الدليل يضرب حكم إنشائي حكم إنشائي حكم إنشائي هنا يمكن فنستنتج من ثبوت حكم إنشائيين وجود الحكم الاقتضائي أي وجود المصلحة والمفسدة لكان دليلا هذا ثبوت الحكم الاقتضائي لكان يعني هذا الإطلاق إطلاق الدليلين دليلا على ثبوت مقتضي مقتضي يعني شنو والمناط عطى التفسير العفو يعني الملاك في مورد الاجتماع يعني اكو نستنتج من اطلاق الدليلين وجود كذا الحكم مناطين في مورد الاجتماع سيكون من هذا الباب من هذا الباب يعني شنو يعني اذا كل المناط الموجود يكون من هذا الباب يا باب اجتماع امر ونهي. لكن اجينا للشق الثاني ولو كان يعني اطلاق الدليلين بصدد بيان بصدد الحكم الفعلي يري بيان حكم الفعلي شنو مو الإنشائي مو الإنشائي بلي خب امتناعي جوازين وامتناعيين حضرة جناباتنا إذا جوازي جوازين عن أشياء اثنين أقول هم أمر هنا متعلق هم نهي هنا فنستنتج من ثبوت الأمر وجود مصلحة من وجود نهي مثلا. فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجوازي قد يقول من أول على القول بالجواز بالأخير يجيبه فعلى قوة جواز اجتماع أمر يعني أشياء اثنين هنا طلع هنا أمر هنا نهي هنا ويمكن اثنين تنتهبتات فمن ثبوت هذا نستنتج وجود الملاك من ثبوت هذا نستنتج وجود إلا إذا أعلننا إجمالا بكذبي هذا مطلب آخر أجد أن يا هذا هاي شنو هاي هاي شنو إلا إذا علم بكذبي أخو واضح هذا إلا إذا علمنا على أنه ما أكو اثنينات مصافة حتما على أن واحد كاذب وهذا مطلب آخر إلا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين فيعامل معهما قلنا ماذا معاملة المتعارضين بعد لأنه علم إجمالا بكذب أحد ما يصير تعارض ويخرج قلنا عن باب الاجتماع. وأما على القول بالامتناع إذا كنا امتناعيين نقدر نستنتج من اطلاق الدليل ان ثبوت الملاك؟ قلنا لا. ليش؟ فالاطلاقان متنافيان من غير دلاله على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع اصلا، لان كل حكم ما موجود. امتناع قاعد نقول، امتناع يعني معناه شيء واحد، اذا جواه ما يمكن تعلق به كل الحكم. قد واحد اصلا، قد واحد يقول شيخنا خب ذاك الذي انتفى، نقول هو انتفى بس ملاكه اكو، هو انتفى بس ملاكه اكو. اقول لك اسكت، شنو هو انتفى ملاكه اكو؟ فان انتفاء احد المتنافيين كما يمكن ان يكون لاجل المانعين. لاجل المانع شنو هو؟ لاجل المانع يعني انتفى لا تخطب لاجل صلي، او انتفى صلي لاجل لا تخطب، مع لاجل وجود المانع مع بس ملاك اكو له، مع ثبوت المقتضي له يعني ملاك له. كما يمكن هذا يمكن ان يكون لاجل انتفاء، يعني انتفاء اصل المقتضي يمكن هذا. وهذا يكون السجل عليه، هذا ينافي ما تقدم منه في بحث ماذا؟ في بحث ماذا؟ الطلاوية الإزالة إذا تتذكرون. هناك شان يقول، شان يقول حاتمان، ويذكرك شان يقول حاتمان، أنا أقول الصلاة هي صحيحة، ما نحتاج إلى أمر ترتبي. ليش؟ حاتمان الصلاة بها ملاك، أضرب أمر ماكو بها بس بها ملاك. نقول الملاك منين نجيب إذا أمر ماكو؟ انتفاء الأمر كما يمكن أن يكون مع وجود الملاك، يعني لأجل وجود المانع مع وجود الملاك، يمكن أن يكون لأجل عدم وجود الملاك أصلا. على أي حال، فالخلاصة ما نقدر نستنتج وجود كلا الملاك، لأن كل الحكم ما موجود إلا إذا قلنا واحد تمكن يوفق بينهما بحمل واحد على الفعلي واحد على الإنشائي، ومطلب آخر بعد هذا إلا أن يقال إن قضية التوفيق بينهما بين الدليلين الذي اثنيناتهم ظاهرات قلنا ويه اثنيناتهم بصدر الحكم الفعلي، هو حمل كل منهما اثنيناتهم نحملهن على الاقتضائي إذا درجة ظهورهن في الفعلية واحدة، إذا درجة ظهورهن في الفعلية واحدة اثنيناتهم نحمل على الاقتضاء على الإنشاء. لذلك قال لو لم يكن أحدهما أظهر، يعني درجة ظهورهن واحدة، اثنيناتهم نحملهن على من؟ على الإنشائية. يعني ترجح بلا مرجح واحد نحمل على الإنشائية، وإلا يعني والا يعني اذا كان احدهما اظهر في الفعليه فخصوص ماذا؟ يا نحمل على الانشائيه، مو الاظهر، الظاهر نحمل عليه من على الانشائيه. بناء على هذا اذا حملناه اثنين عن الانشائيه او واحد نقدر نستنتج ثبوت كل الملاكين، فتلخص باكر ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.